اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هكذا إخوة الإيمان قضيت على خير صلاة المغرب من ها هنا، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرحمة بمدينة الروضة مركز فرسكور بمحافظة دمياط. ونحن ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بهذه الأيام المباركة، أيام الحج، أيام محو الخطايا والذنوب لمن صدقت نياتهم وطاب كسبهم وتابت نفوسهم وعلت هممهم، فطلقوا الدنيا وراء ظهورهم وقصدوا بيت الله الحرام مستغفرين نادمين تائبين منبين. إخوة الإيمان، اليوم هو يوم التروية، يستحب فيه للحجاج الإكثار من الدعاء والتلبية وهم في منى، وغدا بإذن الله يتوجهون إلى ساحة المغفرة في صعيد عرفات مع التكبير والتهليل والتلبية في يوم عرفة، أفضل الأيام عند الله وأحبها إليه. إخوة الإيمان، هنالك تنبض القلوب بذكر الله، وتلهج الألسنة بأطيب الدعوات والحمد والثناء لله الواحد الديان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هنالك وضعوا رحال الذنوب والخطايا على باب عفوه وغفرانه، سكبوا العبرات وندموا على الزلات، فباب عفوه مفتوح لقاصده وبحر جوده لا ينفك ملآنا. إخوة الإيمان، ونحيا في مستهل هذا الحفل مع ذكر الله تعالى، مع حياة القلوب، مع القرآن الكريم والقارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء يا رب. ربنا يرضى عنك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. وهو شهيد. ما أجمل القرآن في آياته هدى، فعودوا للهداية وارجعوا. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. إخوة الإيمان، يستحب الصيام غدا في يوم عرفة لجميع المسلمين ما عدا حجاج بيت الله الحرام، فصوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. تذكر أيها الإنسان ربا تفرد بالبقاء والكل فاني، تمجده الخلائق في جلال وتذكره بقلب أو لسان. إخوة الإيمان، اليوم يوم التروية، يستحب فيه للحجاج الإكثار من الدعاء والتلبية وهم في منى. وننتقل بكم إخوة الإيمان من روضة الذكر إلى روضة العلم والبيان، ونستمع الآن إلى تأملات في يوم التلبية ويوم التروية مع فضيلة الدكتور طه الدسوقي حبيشي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على من خاطبه ربه، اللهم صل على من كلمه ربه، اللهم صل على خاتم النبيين وإمام المرسلين. أيها الأحباب، لعلكم تأثرتم معي عندما سمعتم البلاغ من حبيب رب العالمين سيدنا محمد، وهو يقول: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها. الكلام خطاب من رب العالمين والمخاطب سيدنا محمد، والمكان المتحدث عنه هو مكة المكرمة، ومكة المكرمة فيها البيت العتيق. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، وكان يوم الأحد. طاف بالبيت العتيق في اليوم الرابع، ثم في ظاهر مكة مكث الأربعاء، مكث إلى يوم الأربعاء، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، أربعة أيام مكثها الحبيب محمد في ظاهر مكة. ولم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهد أمته. تعالوا بنا نتأمل مع النبي في هذه الأيام الأربعة وما تلاها. إذا نظرت وأنت جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر مكة، ستسأل: لماذا الحبيب محمد لم يذهب في كل صلاة إلى البيت الحرام، إلى المسجد ليصلي فيه؟ الجواب أيها الأحباب، ليقول للأمة: اعلموا أن فضل الله واسع، وأن أي صلاة في الحرم، في داخل الحرم، في مكة إلى حدود الحرم، الصلاة بمئة ألف، ولا يشترط أن تزاحم حتى تكون ملاصقا للكعبة. وأنت تسأل: الحبيب محمد يجلس مع أصحابه في ظاهر مكة، فما الذي يفعله الحبيب إذا أتى ميعاد الصلاة؟ نادى: يا بلال. وهنا نتأمل بعمق. الحبيب ينادي بلال. لماذا تنادي بلال يا رسول الله؟ أقبل وكأني برسول الله قد أمر وحيا من السماء أن يرفع بلال إلى مكانته أمام الناس حتى لا يذهب المظلوم دون أن يأخذ بعض أجره في الدنيا. ما الذي تريد يا رسول الله؟ يا بلال، أولست الذي كان يعذب على هذه البطحاء؟ أولست أنت الذي كان يؤتى بك والحر شديد؟ أولست الذي كنت تجر على بطحاء مكة والصخرة على صدرك؟ ماذا كنت تقول حين تجر على هذا التراب الملتهب أو الصخر الذي يغلي؟ إنما كنت تقول كلمة واحدة: أحد أحد، ساوموك عليها يا بلال، وقالوا لك: عب في أصنامنا وأنت حر. قال: إن لساني لا يستطيع أن ينطق إلا أحد أحد. لا يستطيع لسانك؟ نعم. العذاب يلاحقك؟ نعم. لكن لساني لا يستطيع أن يقول إلا أحد أحد. بلال يرفع كلمات التسبيح إلى رب هذه البلدة التي حرمها، لا لشيء إلا لأن رب هذه البلدة قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها، وهو رب كل شيء. أحباب رسول الله، نتأمل والحبيب ينادي: يا بلال، الآن آن الأوان أن يرد إليك بعض أمرك. اصعد يا بلال، اصعد فوق ظهر الكعبة، أو كن في وسط إخوانك. ماذا أقول يا رسول الله؟ قل: وأنت مرتفع القامة، ألم أقل لك يوم الفتح الأعظم في العام الثامن للهجرة: إن مكان قدميك ظهر الكعبة المباركة، البيت العتيق، البيت العظيم، البيت الذي رفع الله شأنه وأعز قدره، يصبح سقفه مكانا لقدم بلال؟ نعم. فأين يكون مكان رأسه؟ مكان رأس بلال تحت البيت المعمور. إنه إذا وقف على الكعبة يكون قدماه في ظهر الكعبة، فأين تكون رأسه؟ تتطاول رأسه تحت البيت المعمور إلى حيث يشاء رب العباد. ثم أين يبلغ صوته؟ تتجاوب به أرجاء مكة، وهو ينادي بكلمات الأذان يصبح بها، تسمعها الطير والوحوش، ويسمعها الجن المكلف، ويسمعها بنو آدم المكلفون. أحباب رسول الله، قم يا بلال واصبح بكلمات الأذان. بعد أن يفعل: هات الماء يا بلال. إلى أين؟ إلى رسول الله ليتوضأ. واخرج يا بلال ببقية الماء. يحيط به المسلمون من كل جانب، الكل يريد أن يأخذ قطرة من فضلة وضوء رسول الله، والكل يريد أن يأخذ قطرة من الماء الذي سقط من فوق وجه رسول الله وأعضائه. أحباب رسول الله، ثم يخرج بالعنزة ويصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا لهذا الصحابي الجليل يقول، والراوي هو ابن القيم في بعض كتبه، يقول: إنهم كانوا يأتون إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذونها يضعونها على وجوههم. قال الصحابي الراوي: وقد أخذت يد رسول الله ووضعتها على وجهي، فوالذي رفع السماء بلا عمد لم أجد لم اجد يدا ابرد من هذا اليد، من هذه اليد، انها ابرد من الثلج في اليوم الحار، وانها اطيب ريحا من المسك. احباب رسول الله، ولما انتهت الايام الاربع نادى المنادي يوم الخميس، نادى المنادي يوم الخميس وهو يوم التروية: الان آن الرحيل. الى اين يا رسول الله؟ الى ان نتوجه الى هناك. وما هناك يا رسول الله؟ يا رسول الله، هناك ستكون منى التي سنصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ونستعد، نستعد في تأمل، نستعد في بكاء، نستعد في ذكر، لاننا بعد قليل سنشهد يوما عظيما. هذا اليوم الذي يسبق اليوم العظيم سموه يوم التروية، لانهم كانوا يجمعون فيها الماء للشرب، او سموه يوم الزينة لانهم كانوا يزينون فيه هذه الضحايا وهذا الفضل الذي سيقومون به يوم النحر. الحبيب محمد يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم صباح اليوم التالي. الشيء الذي ينبغي ان اتأمل فيه معكم ان نظام اليوم والليلة في ايام الحج قد غيره الشارع. تعلمون حضراتكم ان الليلة دائما تسبق النهار، الليلة دائما تسبق النهار. فاذا سألتني عن الليلة السابقة يوم الخميس في الليل، لو سألتني ما هذه الليلة اقول ليلة الجمعة، واذا سألتني يوم الجمعة في الليل ما هذه الليلة اقول ليلة السبت. الا اذا دخلت هذه الايام فان الليالي تتبع اليوم السابق. يوم التروية ليلته التي تأتي بعده، يوم عرفة ليلته التي تأتي بعده. اتعلمون لماذا؟ وتعلمون ما الذي تغير؟ هل تغير الفلك ام تغيرت الاحكام الشرعية؟ لا، لقد تغيرت الاحكام الشرعية فقط. لماذا؟ حتى يمن الله على الحجيج، يمن الله عليهم، فمن تأخر في يوم عرفة ولم يدرك الوقوف لم يضع الله الحج عليه. اذا اتيت بعد المغرب وذهبت الى عرفات ووقفت فيها فاعلم ان الله عز وجل قد غير من اجل الحبيب محمد ومن اجل امة الحبيب محمد ومن اجل هذا الصفاء الذي منحه الله لهذه الامة، قد غير النظام لكي يكون لكم فيه سعة. فمن ادرك في بعد المغرب يوم عرفة الوقوف بعرفة فانما يكون قد ادرك الركن، ومن ادرك الركن حسب له الحج في هذا اليوم المبارك. تغيرت الايام وتغيرت الليالي بتغير احكامها. صلى الحبيب محمد يوم عرفة يوم الجمعة الصبح بمنى، ثم قال الى الرحيل، والاوقات ستتغير. الى الرحيل ايها الاحباب، وصار الجميع، وصار الحبيب محمد، واصبح على مشارف عرفات. ما عرفات؟ عرفات، ترى الناس في عرفات يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اما نحن فعلينا ان نكبر اذا اقبل عليك يوم عرفات، فعليك امران تفعلهما. اما الامر الاول، نصوم كما امر الحبيب، نحن جميعا نصوم غدا. هذا اقوله لكم من هنا ليسمعه العالم في كل مكان، صوموا غدا، صوموا غدا على سنة الحبيب محمد، فاني ارجو بصيامكم غدا ان يكفر لكم الله عز وجل ذنوب العام الماضي والعام القادم. احباب رسول رسول الله، واذا كان الحجيج يكبرون واذا كان الحجيج سيلبون فان الله قد شرع لكم ان تكبروا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر، ولله الحمد. احباب رسول الله، ثم نلتقي نحن وهم يوم العيد، تتوقف التلبية وتتحد الأمة على نشيد واحد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقوله من كانوا في أرض مكة ويقوله من كانوا في غير أرض مكة، تحية للعالم الإسلامي من هنا في كل أرجاء الأرض. نحييهم من هنا من خلال إذاعة القرآن الكريم. كل عام والأمة الإسلامية بخير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا للحجيج وهم حول الحما زمر، لبيك يا مغدق الآلاء والنعم، للطائفين به والعاكفين دنت مشاهد القرب تروي قلب كل ظمي، من كل مستبق للخير مرتقب لله محتسب، بالله معتصم، زالت مطامعهم سالت مدامعهم، تمحو الخطايا بصدق العذر والندم. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه الكلمة مع فضيلة الأستاذ الدكتور طه الدسوقي حبيشي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، وغدا بإذن الله يتوجه الحجيج إلى ساحة المغفرة في صعيد عرفات مع التكبير والتهليل والتلبية، وبعد طول دعاء ورجاء وتوبة واستغفار وتضرع إلى بارئ الأرض والسماء، وأنين وبكاء وخضوع لله واستسلام، وإن أنينهم وبكاءهم لأحب إلى الله من تسبيح الملائكة، هنالك تتنزل الرحمات على حجاج بيت الله الحرام، فيندحر الشيطان وينهزم صاغرا يحثو التراب على وجهه في يوم يرى فيه هو أصغر وأدحر وأغيظ منه في يوم عرفة، فلم يرى في يوم هو أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. فإذا ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم لحجاج بيت الله الحرام بالمغفرة والتوبة، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات، هنالك ينتصر جند الله، فاللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إخوة الإيمان، ونعيش الآن مع هذه الابتهالات والأدعية مع المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إليك وإلا لا تشد الركائب، إليك وإلا لا تشد الركائب وعنك وإلا فالمحدث كاذب وحبك يا خير النبيين مذهبي وللناس فيما يعشقون مذاهب. إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد، وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على محمد، وقم بالليل في جوف الليل وادعو الله وارغب لربك بالصلاة على محمد، وقل يا رب يا رب لا تقطع رجائي وصلني بالصلاة على محمد، وقل يا رب رجائي وصلني بالصلاة على محمد وفي يوم الممات عليك سيدي يا رسول الله. اخوة الايمان، غدا في عرفات وفي مشهد عظيم من الخضوع لله والاستسلام والانين والبكاء والتضرع والرجاء، يباهي الحق جل وعلا باهل الارض اهل السماء فيقول: انظروا الى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم فلم ير اكثر عتقا من النار من يوم عرفة. اخوة الايمان، بهذه الادعية والاستهالات التي استمعنا اليها من المبتهل الشيخ رفيق علي الدكلاوي، نصل الى ختام هذا الحفل الديني والذي نقلناه لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرحمة بمدينة الروضة مركز فرسكور بمحافظة دمياط. اخوة الايمان، نقل لكم هذه الاذاعة الخارجية احمد عبد الرؤوف وعبد الله حبيشي، وقد استمعنا الى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ انور الشحات محمد انور، والى كلمة من فضيلة الاستاذ الدكتور طه الدسوقي حبيشي الاستاذ بجامعة الازهر الشريف. اخوة الايمان، حتى نلتقي بكم في لقاء ايماني قادم، نترككم في رعاية الله وامنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وانتم بخير.